ورق النساء، وأنتم إذا أردتم تكتبوا على ورق أفضل بعد. نعم، في أسئلة؟ موجودة أسئلة؟ طيب نبدأ إذا سؤالا من ورق وسؤالا من ثمن. طيب إذا اللي عنده سؤال اكتب في ورقة أحسن، اكتب في ورقة، اكتب في ورقة أحسن حتى التسجيل يكون. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكر الله لأخي فضيلة الشيخ عثمان على هذه التقدمة، والذي أعرف من البرنامج أنه لقاء مفتوح بيني وبينه وبين الإخوان وليس خاص بي. أقول بالله التوفيق، هذا السؤال عن قيادة المرأة لو سئلت عنه في بلدي لأجبت، أما في بلدكم فالمشايخ هنا والدعاة هنا أكثر تصور مني للمصلحة والمفسدة المنبنية على هذا الأمر. من جهة ذات القيادة، كون المرأة تمسك مقود السيارة وتقود السيارة، هذا ما أظن لا خلاف فيه أنه مباح، لكن يبقى قيادة المرأة بالوضع الحاضر وفي ظل الظروف الراهنة، فهذا كل بلد يقدر مصلحته ومفسدته أهل بلدي. ولهذا أعذروني أن أحيل السؤال لأخي الشيخ عثمان. طيب بالنسبة لقيادة المرأة للسيارة، كما ذكر الشيخ فاضل الشيخ الدكتور محسن أبو عبد المحسن، وهو قضية قيادة المرأة للسيارة هي ترجع إلى المفسدة والمصلحة، وأما ذات القيادة فلا فرق بين أن تجلس بجانب قائد السيارة أو تمسك بالمقود وتقود هذه السيارة. ولذلك لو كانت في البر مثلا مع زوجها أو في السوق ما في مشكلة، بل لو كانت مع زوجها في الشارع ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، إذا كانت لا يترتب على هذا كشفوه وجهها مثلا. فعلى كل هو ذات القيادة ليست محرمة، وإنما النظر في المصلحة والمفسدة. فإذا نظرنا إلى حاجة المرأة للسيارة مثلا وقيادتها، وقلنا إما أن تقود وإما أن تركب وحدها مع السائق، فنقول لا تقود ولا تركب مع السائق وحدها، لأن الفساد المترتب على وجود السواق هؤلاء أشد من قيادة المرأة للسيارة. وهذا أيضا يختلف باختلاف النساء، فإذا كانت تتقي الله ولا تخرج إلا لحاجة، وكذلك إذا خرجت تكون يعني محتشمة طيب وغير ذلك، فهذا إن شاء الله لا بأس به، وإلا فلا. نعم. طبعا لا ولا كرامة، هذا لا يسلم عليه قطعا، لا يبدأ بالسلام. وأما رد السلام فأقل أحواله أن يكون كما هو الحال بالنسبة لليهود والنصارى، أن يقال وعليكم، وأما ابتداؤه بالسلام فلا يبدأ بالسلام، لا شك في هذا، لا كرامة لهؤلاء، ويعلم ويؤدب. وقد يكون هذا الإنسان يعني كما هو الحال في كثير منهم نكون ملبسا عليه، يظن أن ما يقال له من مشايخه وعلمائه في أصحاب النبي وفي أمهاتهم إنه حق فيصدقهم في هذا، إلا إذا كان اتهاما لعائشة بالزنا فهذا كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى، إنه تكذيب لكتاب الله جل وعلا. بل على الصحيح جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع نساء الأنبياء من طعن في أعراضهن فهو كافر، لأن الطعن في أعراضهن طعن في النبوة، وبالتالي طعن في الله تبارك وتعالى. أما إذا كان سبا دون العرض، كان سب في البخل أو سوء الأخلاق أو غير ذلك، فهذا يؤدب، ولكن على كل حال لا يسلم عليه حسب ما جاء في السؤال. يا إخوان، الطب النفسي صحيحه صحيح وفاسده فاسد وحسنه حسن وقبيحه قبيح، هو في الطب البشري. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم في بعض القضايا التي الآن يتكلم فيها أطباء علماء النفس، وأن القيم أيضا له كلام جميل في هذا، وأيضا أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء له كلام جميل في قضايا مداواة النفوس. فمن حصلت عنده شيء من هذه الأعراض عافانا الله وإياكم، ما يمنع أنه يرقي نفسه، وأيضا يعرض نفسه على طبيب نفساني موثوق به، فقد ثبت بالتجربة أن له أثر مباشر على علاج بعض الأمراض النفسية المعروفة. ولله الحمد الآن وجد مجموعة من الأطباء النفسانيين الذين يوثق في علمهم وفي أمانتهم، وأيضا سعوا جادين وجاهدين لتخليص هذا العلم الذي هو علم النفس من بعض النظريات التي هي مخالفة لبعض الجوانب الشرعية، بل بعض النظريات عندهم مخالفة لبعض أصول الدين عندهم. فهؤلاء المجموعة جزاهم الله خيرا حاولوا أن يقدموا هذا العلم وهذا الطب في ثوب نرجو أن يكون سالما من المحاذير الشرعية، فلا مانع أن يعرض هذا الشخص نفسه على طبيب نفسي وأن لا يترك الرقية، فكلاهما من التداوي مباح إن شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عثمان المدينة من الله ومن سؤالي، زوجة توفي زوجها وقد وفات في والدها، هل تمكنني عدة الوفاة؟ حبك الله الذي أحسن فيه. إذا ولدت قبل وفاة زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، وإذا ولدت بعد وفاته فولادتها نهاية عدتها. إذا هل حسب السؤال، إذا كان السؤال كما هو وهو أنها ولدت بعد وفاته قبل وفاته، هذه تعتد 4 أشهر و10 أيام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل بدعة ضلالة كما في صحيح مسلم، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة بمفهومها الشرعي كلها جيدة، ليست البدع بدعة حسنة، لأن البدعة هي أن تتعبد الله عز وجل بأمر ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، أن تتعبده بأمر لم يشرعه الله ولا رسول، وهذا سيء. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقاعدة كلية جامعة شاملة، كل بدعة ضلالة. بقي ما يسمى بالبدعة الحسنة، وما ينقل عن الإمام الشافعي وغيره أنه قسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا من الناحية اللغوية ليست من الناحية الشرعية، ويحمل عليه قول عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة الحالية. لو طبقنا عليها مفهوم البدعة الشرعية ما تنقل التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي شرعها وسنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما عمر أحياها. فمن قال أن البدع بدعا حسنة وبدعا سيئة وقصد بالبدع الحسنة لجانب اللغوي نقول لا، أما إن قصد أن هناك بدع حسنة بدع شرعية مثل إحياء ليلة الموت أو الذكر الجماعي أو أي عبادة يرى أنها حسنة تجمع القلوب تجمع الناس تذكي في النفس محبة الله عز وجل أو محبة الرسول، نقول هل لها أصل بالكتاب والسنة؟ فإن قال لا فقلنا إنها بدعة سيئة وكل بدعة ضلالة. نعم. الشيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم إذا تستخدم السحر في شنو؟ ضرري؟ ايش؟ في ضررها. اولا استخدام السحر كما قال الله تبارك وتعالى يعلمان الناس السحر وما يعلمان من احد حتى يقول انما هم فتنة فلا تكفر. فالسحر الاصل في تعلمه اذا كان عن طريق اتصال مع الجن لانه كفر مخرج من الملة، وإذا كان الأمر كذلك فهذه المرأة تنصح وتذكر بالله وتحذر من هذا الطريق الذي تسير به ألا هو طريق السحر، فإن انزجرت وتركت فبها ونعمت، وإلا فإنها لا صلة رحم لها، خاصة أنها تؤذي ويصيب قريبتها الضرر منها، فإنها لا تزورها ولا تصلها. ولكن هناك صلة أخرى، لأن صلة الرحم ليست خاصة بالزيارة وإنما صلة رحم بالدعاء لها بظهر الغيب أن يهديها الله تبارك وتعالى، دعوتها ونصحها مباشرة، إرسال من ينصحها إذا كانت لا تقبل منها، وغير ذلك من الأمور، فهذه كلها من الصلة. لكن صلة الزيارة تبتعد عنها خاصة أنها يصيبها منها الضرر. نعم. أول السؤال. سؤال نعم. أما المعاملة الحسنى للكفار فهذا مفروغ شرعا، لأنه من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، إضافة إلى أن فيه تألف لهم وتقريب الإسلام إلى قلوبهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل بعض الكفار بالحسنى، بل أعطاهم شيئا من المال يتألف قلوب. أما قول عمر رضي الله عنه فهذا في حال أو مع صنف من الكفار، وهم هؤلاء الكفار المعاندين الذين ظهر منهم الصد عن سبيل الله عز وجل، ظهر منهم عدم الاستجابة المكابرة، فهؤلاء نعم لا نظلمهم لكن نعاملهم بما يستحقون على وفق الحال التي هم عليها. أما عموم الكفار وخاصة المعاهدون منه والمستأمنون، فهؤلاء ينبغي أن نعاملهم بالحسنى المعاملة الظاهرة. أما قلوبنا فيجب أن تنطوي على إيش؟ على بغضهم، وهذا من لوازم الإيمان بل من لوازم الولاء والبراء. ولا تلازم بين قضية بغض القلب وبين المعاملة بالحسنى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم. لعلي هنا أشير إلى ما يحصل من بعض إخواننا، وقابلناهم هداهم الله كثيرا، الذين يعيشون من المسلمين بين أظهر الكفار، يتعاملون بالكذب والخداع والمكر ومحاولة الحصول على المال سواء من الحكومة، هذه الحكومة الكافرة، أو من الشعب في أي طريق، باسم أن هؤلاء الكفار وأموالهم مستباحة، بل ربما قال بعضهم هذه أموال أخذوها من المسلمين. يقال لهذا الشخص فعلك معصية ومخالفة للشرع، إضافة إلى أنك تساعد وتسعى في تشويه صورة الإسلام والمسلمين في نظر هؤلاء، فأنت في واقع الأمر تمثل حجر عثرة أمام هؤلاء في دخولهم الإسلام، لأنك أظهرت الإسلام بالصورة السيئة. فينبغي أن نتعامل معهم بالحسنى لكن وفق الضوابط الشرعية لأخوانا. ليس معنى المعاملة الحسنى أني أنا أجلس أنا وإياه على مائدة واحدة يذاب فيها الخمر، لا، أو أن أجلس أنا وإياه في مجلس يسب فيه الله يسب فيه الله ورسوله، لا، أو يسب فيه الدين، لا. لا، المعاملة بالحسنى أعاملهم في دنياهم في بيعهم في شرائهم، لا بأس، لا بأس أن أفضي عليهم، لكن في غير أعيادهم أن أقبل هديتهم، في غير أعيادهم ومناسبتهم أن أزورهم، خاصة إذا طمعت في إسلامهم. والله أعلم. من هذا يوجه للشيخ أحمد. طيب، لا شك أن العبادات الأصل فيها أنها لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، والطواف إنما شرع في بيت الله تبارك وتعالى، يطاف بالبيت العتيق كما قال الله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، وأي طواف في غير البيت العتيق فهو مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فإن كان تقربا لصاحب هذا القبر فهذا الشرك مخرج من الملة، وإن كان تقربا لله تبارك وتعالى فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والأصل فيه المنع، أن يمنع الإنسان من عمل هذا الأمر. وأما القول بالكراهة عند بعض أهل العلم فواحد من أمرين، إما أن يكون قال بالكراهة على أنه المقصود به التحريم، وهذا كثير عند السلف يطلقون الكراهة ويريدون به التحريم، وإما أن يقال إن هذا القول غير صحيح، والأصل تحريم الطواف إلا ببيت العتيق. الذي يظهر والله أعلم أنه أن هذا الجهل يرفع عنه الإثم لكن يبقي الحكم، فعليه أن يقضي الصلوات التي صلاها بدون غسل، ويحاول أن يغلب غلبة الظن، يعني يقدر ويغلب غلبة الظن. إن استطاع أن يصليها متوالية فحسن، وإن لم يستطع قال أهل العلم يصلي مع كل صلاة ما يستطيع من الصلوات، مثلا يصلي مع صلاة الظهر صلاة الظهر مرة مرتين، صلاة العصر وكذلك، حتى يغلب على ظنه أنه قضى هذه الصلاة، والله أعلم. لكن كما أسلفت جهله كما قال العلماء يرفع عنها الإثم، ولكن يبقى أن الصلاة لازمة له، لأن الصلاة باطلة، الصلاة التي صلاها بدون وضوء باطلة. نعم. الأصل أن الإنسان إذا خير بين أمرين أو أكثر أنه يقوم بعملين، الاستشارة والاستخارة. أما الاستشارة فللخلق، وأما الاستخارة فللخالق. فيبدأ أولا بالاستشارة ودراسة الأمرين معا، ويستشير من يثق به حتى يعني تميل نفسه إلى أحد هذين الأمرين، وسيجد إن شاء الله تعالى من يريحه في هذا الأمر قطعا، أقصد الأمر القضية التي يعيشها. فإذا درس الأمرين كليهما ثم تبين له أن يأخذ بأحدهما ممن استشار، ثم بعد ذلك يستخير الله سبحانه وتعالى فيما يستقبل، لأن الإنسان لا يعلم الغيب وماذا سيحدث له بعد هذا الاختيار، فيستخير الله سبحانه وتعالى، وليكن على يقين أن الله لا يضيعه سبحانه وتعالى، ومن وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يتكفل جل وعلا بنصرته وتوفيقه، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وليس بالضرورة أن يحس بشيء، ولكن يجد إذا كان هذا الأمر خيرا يجد أن الأمور تتيسر، وأنه تستقيم أموره على هذا الذي يريد. وإذا كان هذا الأمر شرا فإنه يجد الصوادف كثيرة تمنعه من إتمام هذا الأمر وسيصرف عنه، لكن أهم شيء أنه يكون صادقا مع نفسه وصادقا مع الله، ولن يضيعه الله أبدا. نعم. نعم، هو كما ذكر السائل عفى الله عنا وعنه في بعض الأخطاء العقدية نحى فيها منح الأشاعرة، وأيضا عنده جانب أخل فيه بجانب الموضوع كما يقال في البحث، وهو بتر النصوص. ولهذا نقول في غيره من مختصرات تفسير ابن كثير فيها غنية ولله الحمد، مثل مختصر تفسير ابن كثير محمد نسيب الرفاعي وغيره كثير، فالأولى التوجه لمثل هذه التفاسير وترك هذا التفسير الذي مظنة أن الإنسان لا يتفطن لما فيه من أخطاء ومن جنة. نعم. الله أولا يعني لا نحرص على التكفير، يعني لا يحرص الإنسان على أن يسمي فلانا كافرا أو الفرقة الفلانية كافر أو غير ذلك، يعني هذا التكفير الأصل فيه خاصة على الأشخاص أنه حكم قضائي يحكم فيه القاضي، لأنه يترتب عليه أمور، ومنها الميراث، ومنها الدفن في مقابر المسلمين، والترتيل والتكفين وغير ذلك والاستتابة. فالقصد أننا لا نحرص على هذا الأمر، وأما التكفير المطلق والتكفير المعين، فالتكفير المطلق كان نقول مثلا من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. أما لما تنزل هذا الأمر على أعيان الناس فلا بد من الانتباه إلى انتفاء الموانع، لأن هناك موانع تمنع من إنزال هذا الحكم على هذا الشخص، وهذه الموانع كثيرة جدا، قد ذكر منها أهل العلم أن يكون هذا الإنسان يعني جاهلا في هذا الأمر، لا يعلم أنه لا يجوز فضلا عن أنه كفر، كما فعل معاذ رضي الله عنه لما جاء من اليمن وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه لفظ الكافر، ولم يقل له اشهد أن لا إله إلا الله يا معاذ وأنك كفرت غيرك، وإنما قال له لا يصلح هذا أن يكون من بشر لبشر، وإنما هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا يعني انتفت هذه الموانع وحصلت الموجبات عند ذلك يحكم على المعين بأنه كافر، وإلا فلا. فالأصل أنه نفرق بين الإطلاق والتقييد أو الإطلاق والتعيين على شخص بعينه. وأما الفرق وتكفير الفرق فهذا أيضا أنا أقول لا نتوسع في هذا الأمر، لأن بعض أهل العلم عندما يطلقوا الكفر على بعض الفرق يعني قد لا تكون هذه الفرق الموجودة الآن هي تتبنى الأفكار ذاتها التي كانت تقولها الفرق السابقة، يعني قد يكون مثلا الآن يعني كما سمعنا من بعض الشيوخ الإسماعيلية الآن في وضعهم الحالي مثلا خاصة عامتهم ليسوا كالإسماعيلية اللي كان يتكلم عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد أن لابد أن ننظر في هذه الفرق وواقعها، نعرف الواقع، ولذلك يعني قال العلم يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصور هذه الأمور تصورا صحيحا ثم بعد ذلك يحكم، وفي الأمر في نهاية الأمر أنه يرجع فيه إلى أهل العلم وأهل القضاء. تقول السائلة في الإمام لدي أيضا دماغ اشتريت بها حرصا بمقضي أن أبي أهات على 5 سنوات أو أكثر بعشرة آلاف من لكي تكون زكاة. اشترت أرضا إيه؟ بمقضي أن أبي أهات على 5 سنوات أو أكثر بعشرة آلاف. طالما أنها الآن غير معروضة للتجارة، الآن ليست معروضة للبيع فليس فيها زكاة الآن، طيب بخصوص التملك، لكن كيف نحسبها إذا كانت تقول سأبيعها بعد 5 سنوات؟ هل إذا عرض الآن عليها هل هي الآن غير معروضة للبيع؟ فالقصد إذا كانت معروضة للبيع يعني اشتريت لتباع، سواء يعني لو جاءها السعر الذي تريده الآن قبل 5 سنوات وعرضتها للبيع فهذه الأصل أنها عروض تجارة وبالتالي تخرج زكاتها. وأما إذا كانت لم تنوي يعني شراءها للتجارة وإنما شرتها للقنية ثم بعد ذلك غيرت رأيها، فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه ليس فيها الزكاة، وإنما تكون الزكاة فيها إذا اشتريت لقصد التجارة. وظاهر سؤال السائلة أنها اشترتها بقصد التجارة، فالأصل أنها تخرج زكاتها في كل سنة تقدر قيمتها ثم تخرج زكاة ذلك المال. نعم. الله يبارك فيكم.